قول تجديد النية هل يصح؟ تجديد النية يصح إذا كنت ما نويت، ويصح إذا كانت نيتك سيئة ثم تجددها إلى نية صالحة. فهذا هو المعنى جدد النية، أي إذا كانت النية سيئة جدد النية، أي إلى الأصلح وإلى النية الصالحة حتى تؤجر بها، لأن القاعدة التي أخذناها لا ثواب إلا بنية. وقد تكون بمعنى جدد النية أنك تفعل الشيء على سبيل العادة، تفعل الشيء على سبيل العادة. أنت مثلا بعد أن انتهت المحاضرة تذهب إلى مكان تشتري طعام لبيتك، لأهل بيتك، هذه عادة، واضح؟ تشتري مثلا لبن، تشتري خبز، تشتري طعام، هذه عادة، أنت كده هتجيبها، تجيب غصب عنك هتجيب، فلازم تفعل ماذا؟ طيب اجعلها لله، اجعلها بماذا؟ اجعل الأحسن النية أنك تطعم مساكين وتطعم فقراء. والجمع، هل يجوز الجمع بين النيتين؟ النية عبادة، الجواب والنية عبادة. فإذا كانت عبادة الجمع بين العبادات لا يجوز إلا بدليل، ولو فتح هذا الأمر لكانت قاعدة عند الكسالى. أربعة قبل الظهر مثلا، حديث أم سلمة، من صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة حرم الله وجهه على النار، هل يجوز أن أصلي الأربع ركعات في ركعتين بنية الأربع؟ لا، ما يجوز، لا يجوز. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات؟ ما معناها؟ أي توحيد النية، الإخلاص. إنما الأعمال بالنيات أي الإخلاص. انظر بعدها، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. إذن الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنية أو العمل بالنية أو العمل بالنيات أو إلى آخره، هذه كلها يعني الأمور بمقاصدها، ليس معناها الجمع الأعمال، لا، أن تستعمل عمل وحد القصد، وحد النية فيه. فمن كان الفعل لله فهو لله، ومن كان الفعل لغيره فهو لغيره. هذا هو معنى إنما الأعمال بالنيات.